مسكينة حبيبتي السمراء دي أميرة والطاهرة والصابرة دوامة الدنيا خدتني ورجعت أقول يما يما يما يما في عين الأحزان غلطان أنا في العنوان كل دار تفتح لنا نلقى قلبي صدنا الحياة يما هنا طير غنى في دمنا سامحيني بنتي يا سمرا واغسليني طهرك يما سامحيني بنتي يا سمرا واغسليني طهرك يما دي الحقيقة عيونك انتي انتي يا أمي وحبيبتي يما يما يما يما يما يما أنا راجع زي زمان طفل في عين الأحزان غلطان أنا في العين رحت بعيون عطشانين قلت ابن نبع الحنين يا ما دقيت عالبيبان بس مين يسأل في مين سامحيني حبيبتي يا سمرا واغسليني بظهرك يا Yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama. Raja zay zaman. Yama, tiflif ayn el ahsan. Yama, qaltan ana fil ayn. خدني أنا ومن يا ناس جابني هنا حلمي كان في دنيا تانية دنيا مولودة هنا سامحيني حبيبتي يا سمرا واغسليني طهرك يا الله سامحيني حبيبتي يا سمرا Yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama, yama. Raja zay zaman. Yama, tiflif ayn el ahzan. Yama, galtan ana fil ayn. حبيبتي السمراء دي أميرة وطاهرة وصابرة دوامة الدنيا خدتني ورجعت أقول يما